سمح الشيخ صالح، يتساهل بعض من الناس وخاصة من الشباب بالطلاق، فما توجيهكم؟ نصيحتي أن يفصل عن الطلاق، وأما إذا طلق فقد طلقت منه امرأته. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لا يحل الإنسان أن يعني يقول أنا والله أمزح يوم أقول أنت طالق. لا، ينبغي أن لا يجعل المزح في عقدة النكاح. وأما إذا غاضب وقال هي بالثلاث هذه ورطة، نصيحتي له أن يتقدم إلى الجهة المسؤولة عن الفتية ويذكر له الحال التي حصلت وما حمله على ذلك، ثم سوف تخبر جهة الاختصاص بما الذي عليه. لكن ينبغي له أن يعرف قدر الحياة الزوجية وأن لا يعبث بها ويتلاعب، قد تزل منه كلمة أو كلمتان أو ثلاث تفسد عليه حياته الزوجية نهائيا. إذا تغاضب حصل بين الزوج والزوجة أي مشادة أو غضب يسكت لا يجاوبه بشيء، إن كان في المنزل تغاضب يقوم ويخرج من المنزل حتى تهدأ العاصفة وتسكن الأمور وتعود النفوس إلى حالتها قبل المغاضبة. الشيطان إذا فشاد الرجل مع امرأته جاء يغري المرأة، لا يعرف لك قدرا، لا يعرف حقك، لا يعرف إنسانيتك إلى آخره، ويأتي للزوج تعبث بكرامتك ورجولتك امرأة تدوس مهابتك، فإذا وقع البلاء قال لهم ما علم أحد، أنكر ما حصل، ثم يحملهما على الحياة الفاجرة الكاذبة. ينبغي الإنسان أن يحذر هذه الأمور غاية الحذر وأن يتجنب مثيراتها وأسبابها. ثم إذا غضب الإنسان من رجل أو امرأة، النبي أعطانا صلى الله عليه وسلم كيف نعالج ذلك الله، يقول إذا غضب أحدكم فليتوضأ وضوءه للصلاة، وأخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم وإنما يطفئ الماء النار. قال الإنسان إذا غضب وهو يمشي يقف، إن غضب وهو واقف يجلس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب. ينبغي للمسلم أن يحسن معالجة نزوات نفسه بالتوبة والاستغفار إلى الله.